إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الوفاء بالحقوق والعهود أدب رباني حميد، خلق نبوي كريم، سلوك إسلامي نبي. قد أمر الله به في كتابه العزيز ورغب به فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال: وبعهد الله أوفوا. وللوفاء فوائد عظيمة ومزايا كبيرة، فمن فضائله أن الوفاء من صفات ربنا جل وعلا، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله. وقال: وأوفوا بعهده أوف بعهدكم. ومن فضائله أنه من أخلاق الأنبياء عليهم السلام، قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر الله به بالكلمات التي أمره الله بإبلاغها فأبلغها. ويقول الله عز وجل عن إسماعيل عليه السلام: واذكر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وفي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم الوفاء مع الوفاء المطلق. يقول ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال: لما سألني هرقل عن ما يأمر به محمد صلى الله عليه وسلم قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والوفاء وأداء الأمانة. قال: تلك أخلاق الأنبياء. أيها المسلم، قال: تلك أخلاق الأنبياء. فهذا من فضائل الوفاء أنه من أخلاق المتقين. قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال في صفات المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال أيضا في صفات الباب: إنما يتذكر الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال ومن أوفى، وقال جل جلاله مرغما في ذلك: ومن أوفى بعهده من الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن فضائل الوفاء أيضا أنه من أخلاق الأنبياء عليهم السلام إبراهيم وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الوفاء من أسباب دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لستة أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أيها المسلم، إن هذا الوفاء عام للمسلم في شؤون حال كلها، سواء علاقته مع ربه أو علاقته مع نفسه ومع أهله وجيرانه ومع مجتمع المسلم على اختلاف طبقاتهم. فأول وفاء أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا العهد يجب أن توفي به وتعبد الله وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن الوفاء يا عباد الله وفاء الحرف والصناعات بما ينتجون ويصنعون. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل عملا أن يتقنه. فأرباب الصناعات والحرف يجب أن يصدقوا والوفاء وعدم الغش والخديعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومن الوفاء أيضا عباد الله أن نعطي العمل حقهم والعمال حقهم وافيا كاملا من غير نقصان، ولا تحايل عليهم ونخدعهم، بل نعطيهم الحق الذي لهم كاملا. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: قال الله: ثلاثة أنا خاصم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منهم ولم يعطي أجرهم، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. أيها المسلم، ومن الوفاء الوفاء بالشروط في الإجارات والبيوع والعقود. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الوفاء أيضا وفاء الآباء الأبناء والبنات بحقوق الآباء والأمهات. فالأب يا أخي المسلم حق عظيم وفضل كبير، إنهم سوف بوجودك بعد الله، ولا أحد أحسن أعظم إحسان عليك بعد إحسان الله إلا الأب والأم والأم. فمن الوفاء برهما والإحسان إليهما وخدمتهما وطاعة المعروف والإنفاق عليهما والتلطف بهما. يقول الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن عدت إلى الوراء قليلا ذكرت الأبوين الأم والأب. الأم تحملت الوحمة والحملة والولادة والإرضاع والحضانة والتربية، وطلعت إليه اليوم الذي تراك فيه عاقلا كامل عقل والأخلاق كامل عقل مسلم الأعضاء. فأين حق الأم؟ حقها أن تجفى وأن تنسى وأن لا تذكر؟ لا، بل حقها أن تكرمها وتعرف قدرها وحقها وتقيم أصدقائها وتستجد الله لها دائما وأبدا. قال الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع من ثلاث: صدقة جارية أو علم نافع أو ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيا إخواني ويا أبنائي ويا إخواتي، إن بر الوالدين خلق عظيم، والوفاء من خلق الكرام. فإن الإنسان وطبيعته إذا أحسن بأي إحسان للجميل له، وأي إحسان عليك بعد إحسان الله أعظم من إحسان الأبوين الأم. فالأبراهيم حقهما. قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيد: يا رسول الله، هل بقي علي من حق الأبوين شيء برهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ومن مجالات الوفاء وفاء الرعي لراعيه بالسمع والطاعة له بالمعروف وعدم الخروج عليه واعتقاد صحة بيعته، وأن بيعته بيعة إسلامية شرعية يجب الوفاء بها ويحرم الخداع والخروج عليها. فإن ولي الأمر له على الرأي الحق يجد عضده ويقوى أزره ويقف مع الشدائد، ولا يجوز التنكر عليه ولا الخروج عليه ولا القدح فيه ولا المساوي والأخطاء، بل يجب الصبر والتقوى والتعاون والتناصح بين الله ورعيته. فإن هذا من مقضى الإيمان. فإن لولي أمرنا واجب علينا محبته والسعي والتجمع الكلمة عليه وتحب الرعية له وتحب الرعية وتحب رعيته. ومن حق الرعية عليه أن يسعى بمصالحهم العامة والخاصة، وأن يبتدوا بذلك، وأن يؤمن مصالحهم وأرزاقهم والسعي بمصلحهم من علم علاج وتربية وتعليم وسكن وغير ذلك، يسعى جهده بتولية من في توليته الكفاءة والخير والغائم في توليه الشر والفساد، فهو يرعاهم كما يرعى أبناءه كلهم، لأن الله جل وعلا سائل يوم القيامة كلكم راع وكلكم مثل رعيته. ومن الأمانات أيها المسلمون، ومن الفضائل الوفاء وجلالات الوفاء، الوفاء والرتب العالية والمناصب الدولة، فيجب على أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وصدق والتزام بذلك طاعة لله. هم أقسموا على أن يكونوا صادقين فيما تولوا، فيجب أن يطبقوا ذلك في أرض الواقع وأن يكونوا مؤدين ما نسلم عليها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن مجالات الوفاء، الوفاء من تنفيذ المشاريع العامة للدولة، المشاريع العامة بتنفيذ أمص الأمة، فينفذها بإخلاص وصدق ووفاء، لا كذب ولا رشوة ولا خداع، فينفذ المشاريع التي أوقفها بكان مواصفاتها أداء للأمانة، وليعلم أن الله سائله أما أخذ من ذلك. فإن أدى هذه المشاريع بصدق وإخلاص كان من المتمنين، وإن خان كان من الخائنين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن مجالات الوفاء أيضا النوب بالعدل، يعني الذمة والأمان، من دخل بلادنا بأمان وأعطى الذمة والأمان فيجب أن نرى حقه ونحترم دمه وماله وعرضه. من قتل معاهد الأمير رائحة الجنة، يجب أن نحفظ له حقه لأنه دخل بأمان. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هكذا المسلم تعاملهم مع الآخرين تعامل الصدق والأمانة. ولهذا دخل النبي دخل الناس في دين أفواجا على أيدي الصحابة لما رأوا من عدلهم وإنصافهم وإعطاء حقوقهم. ومن مجالات الوفاء الوفاء بأداء الأمانات والودائع والحرص عليها وعلى الإخلال بها. قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يضرون به إن الله كان سميعا بصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المرأة تقول للرجل هو تقول إليها، قال جل وعلا: هو الذي خلق نفس واحدة وخلق منها زوجة ليسكن إليها. إذن فلا بد من التعامل الحسن، فمن الوفاء أن تعمر بالمعروف نفقة وكسوة ومعاهد معروف وقل طيب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا حقه عليك العام، أن تكرمها وأن تعطي حقها، تنفق عليها وترى حرمتها وتحافظ على أمانتها وتكون معها بالتعامل الطيب والخلق الكريم. ومن ذلك العدل بين التعدد، فإن الله جل وعلا أباح التعدد وقال: فإن خفتم ألا تعدل فواحدة، فأباح التعدد عند القدرة عليه. فمن كان قال التعدد فلا بد أن يدل على الحق بأن يعدل بين النساء ويفضلك على بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان عند امرأتان فمال إلى إحداهما الأخرى جاء يوم القيامة يشقه مائل. وكان محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وفهم مع نسائه، يعدل بينهن فيعطي كل يوم حقها في يومها وليلتها، وإذا ويمر على نساء كل في يوم واحد، لكن بقاؤه وطول قيامه عند من كان عند من لا حق الليل أو اليوم. وكان صلى الله عليه وسلم في دار السفر أقرع بينهن، فأي أخذت القرعة وسافر بها. هكذا عهده صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاقه أنه كان يعرف حقهن ويخاطب بكل خطاب طيب ويظهر محاسنها وفضائلها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة قال ابعثوا بها لأقرب خديجة، فقلت عجوز ماتت؟ قال لا، إنها كانت وكان لي منها ولد. فقال: كذب آمنت به كفر بالناس، وصدقت به كذب للناس، ووسدي بأمالها إذ بخل الناس، وإن لي منها ولدا. أخي المسلم، إن من المصائب لبعض الناس يجهل كله وينسى الفضل كله، والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا كان سن امرأة فقبل عمرها قلاها تجاهلها أهانها أبعد عنها، إما طلقها وإما أعرض عنها وتركها ونسيها، وما ونسيتك الشيء أيام والشهور والليالي والأعوام، ما كأنها مرت نسيانا وجحدانا للمعروف. محمد صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة قد ماتت، لكن يذكر فضائلها ويذكر مناقبها ومحاسنها، كل هذا من الوفاء. ومن الوفاء أيضا أن تدافع عنها في غيبتها. تذكر عائشة رضي الله عنها أن قال رسول الله: حسبك من صفية بنت حي إلا أنها قصيرة. قال: قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر مزجته. فانظر كيف دافع عنها وحمى عرضها. ومن ذلك إصلاح الأخطاء بالأدب الشرعي وعدم التجاوز. تروي أم سلمة أن بعثت النبي بصحبة بها طعام، فلما رأت عائشة ضربت الصحبة حتى كان شقين شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أمكم أخذ الطعام وأخذ الإناء وقال طعام بطعام وإناء بإناء، فأعطى أم سلمة إناء عائشة وأعطى عائشة إناء أم سلمة. كل هذه مشكلة حلها بها الحل النبوي الكريم الذي مشعل العدل والإحسان والمساواة. أيها المسلم، إن لذلك مكان عظيمة، فأعرف لها حقها وأكرمها، وإذا سألت أو لو قدر أنك طلبت عنها فإياك وإهانتها أو إبعاد عنها. لا تنسى فضلها، لا تنسى كرامتها، لا تنسى أيامك وليالك معها. أيها المسلمون، الوطن الإسلامي له حق علينا، وله حق علينا أن نوفي بحقه. فمن وفائنا هذا البلد الإسلامي الذي عشنا فوق أرضه وتحت سمائه أن نكون حريص على أمنه واستقراره وطمأنينته، وبعد عن كل ما يسبب الفوضى والبلبلة، وألا نصل إلى آراء الشيعة آراء مشايعي الكاذبين، وألا الشيعي الباطل الإشاعات الباطلة والآراء الضالة الذين يحملون إلى قنوات فضائية ومواقع التواصلية أن يقدحوا فينا أو يفرقوا وحدتنا أو يشغلنا بأكاذيب وأباطيل لا حقيقة لها، كلها من أعداء الإسلام. وكل كذب أن هذه الأقاويل والافتراءات تعد خارب الإسلام، لأن المزحق من لا يليق به أن يقدح بالمسلمين أو يستفيق بك بينهم، بل يسمي جمع الكلمة والصف والتأل من القلوب، أن بأمس الحاجة إلى وحدة وقلبة صف واجتماع كلمة وسمي وطاعة المعروف في مؤمن والله أمرنا، لأننا نرى نعمة عظيمة. فاشكروا الله على هذه النعمة واحمدوه عليها، واسألوا فضله وكرمه أن يمن بها عليكم وأن يعاد وأن يمن عليكم جميعا بالأمن والأمان والاستقرار، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلم، إياك وأن تكون مصرف البلاء، إياك وأن تكون ملجأً للمخربين والمسلمين، إياك أن تغتر بهم وتخلع بهم، كن حريصا على أمنك، فإن أمن البلد أمان في عنا كل مسلم. كن على قد استطاعت أن يحمي هذا دينه وأخلاقه وعقيدته وأمنه واستقراره ورخاءه. نسأل الله العفو والعافية لنا وللآخرة.